مثله بس ويا والافعال من شرف ناصر قالي مدري علامه لاصيري مثله بس ويا والافعال من شرف ناصر قالي مدري علامه